المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب استقبال القبلة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 67. الحديث الأول. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر كان يسبح على ظهر راحلته إلى آخره، فيه أن التسبيح في الصلاة لازم، لأنه إذا أطلق على العبادة بعضها علم أن ذلك لازم فيها كالقراءة والركوع والسجود. وفيه جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة سواء كان طويلا أو قصيرا، ولو لم يستقبل القبلة، كما هو أحد التأويل في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهل يلزم افتتاح الصلاة إلى القبلة؟ على قولين، وفيه أن الوتر ليس بواجب، وأما الفريضة فلا تصلى على الراحلة إلا لعذر كخوف ونحوه.